ودي انا بجيب نموذج حي كلنا يعني نلمده ونعيش. يعني يمكن من اسبوعين اسبوع الخميس قبل الماضي في وقت الدرس يعني جزاكم الله خيرا الحقيقه كنت في غايه الوقار. انا اتكحت انا قلت ان انا يظهر ايه حصل يعني هبوط عندي او في حاجه لقيت الارض بتميل ليه فانا قلت ايه انا اتكحت بس ان انا اللي تعبان. فعرفت بذلك ان جميع الاخوه كانوا حاسين في زلزال وان شاء الله الله سبحانه انزل عليهم السكينه لما في بيت الله وليس هناك افضل من هذا الحمد لله. في حين كان الناس يعني في البيوت المجاوره هنا نزلوا من الصراخ صراخ الى الشوارع في غايه الهلع او في غايه الجزع. اعاد لنا ذكريات الزلزال الايه الماضي وما حصل فيه. فلماذا؟ لاننا مثل الموت بالنسبه للمسلمين هو اللي خاف من الموت هو يخاف مما بعد الموت. فاللي بيجي هذا ها يعني عصايه على راسه كده بتنبهه انتبه الموت قريب منك سوف تلقى الله في اي لحظه. لا بقى يفرق بين الشاب ولا طفل ولا جنين ولا عجوز كله ممكن يموت. واضح هذا وارد في كل لحظه. فاذا يعني ماذا يحصل من اي واحد منا اذا وقع في مثل هذه الطائفه سواء الزلزال او راكب طائره مثلا وطائره تكاد تسقط مثلا او باكره وتكاد تغرق او حادث سياره او اي شيء من هذه الاشياء. فورا كل انسان مهما كان تمرده وعتوه وفسقه وخروجه عن طاعه الله يخرج العهود والمواثيق سوف يعني ربنا ينجينا بس من هذا البلاء وساستقيم وافعل كذا وكذا ويعني يبالغ في معاهده الله سبحانه وتعالى على ان يصلح ما بينه وبين الله عز وجل. الواقع ايه اللي بيحصل؟ بصوا لكاس العالم دلوقتي جميع الجداول اليوميه للمسلمين للاسف الشديد كلها الان متعدلت البرامج في ضوء كاس العالم. المواعيد اتغيرت عشان كاس العالم. مواعيد النوم الناس مغيرها دلوقتي عشان يصحى الساعه 2 بالليل لهذا الايه اللغو الفارغ. الساعه 2 والساعه 3 سيظلون على مدى شهر تقريبا في هذا الهراء وهذا العبث من اجل متابعه هذا السفه الذي يسمونه كاس العالم. واضح؟ ونحن نفس الناس اللي كانوا حتى الطلبه في الامتحانات عاملين ايه؟ بيخلوا اهاليهم مسجلين لهم المباريات في الفيديو علشان بعد ما يخلصوا اول ما يعني تخلص امتحانات اليومين الجايين يعوضوا اللي فاتهم. يعني هذا حرص غريب. هل الحرص على تلاوه القران وعلى صلاه الجماعه وعلى صلاه الفجر موجود فينا معشر المسلمين بنفس الدرجه؟ هذا ليس شان امه التوحيد ابدا. فهل يعني اليس من عدل الله ان يصلي كمان اليهود الذين هم اخبث وارذل واحقر الامم؟ لاننا نعرض عن هدي الله سبحانه وتعالى. لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون. كم واحد منا جميعا معشر المسلمين يخطط بالليل انه ينام بدري عشان يصحى الساعه 3 مثلا عشان يقرا القران او يقوم الليل؟ ستجد قله نادره جدا. هذا من اجل قراءه القران ومناجاه الرحمن. لكن عشان الكوره والسفاهه والسفاهة كل شيء اتغير. حتى بعض الناس عاملة شاشات دلوقتي مكبرة محضرها عشان يلموا بقى الأصدقاء والسلل ويجوا يظهروا أمام هذا العدد. فيعني علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في هذه النعمة نعمة الوقت. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني خذوا جلتكم من النار قولوا لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن يأتين يوم القيامة مقدمات يعني من الأمام تحييك من الأمام مقدمات ومعقبات تحفظك من الخلف ومجنبات من الجنبين وهن الباقيات الصالحات الذي قال الله فيها والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. فيعني الشيطان يوسوس له أنه يقعد يضيع ساعتين أو ثلاثة أمام هؤلاء الكفار وهؤلاء المشركين والكافرين يخليه يتفق كده مع نفسه يقعد يسبح ربنا ساعتين يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يفتح المصحف فيقرا وانظر الثواب العظيم الذي سوف يجيه من بدلا من هذه التفاهه والانشغال بالتوافه التي لا تليق بخير امه اخرجت للناس. الشاهد من الكلام احنا الكلام اخذنا يعني ان لما تنزل الشده وتنزل المحنه واذا غشيهم الموج دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون يعودون تاني للشرك يحصل في الدنيا فلا يستبعد ان يحصل من الاخر. فلذلك يقول تعالى وقوله الحق الصدق ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. يعني فعلا لو اعيد لهم الحياه الدنيا من جديد بعد قيام الساعه وردوا ورجعوا

اكتشافها كما تأملوا الآية هو الذي إيه؟ يريكم. تأملوا كلمة يريكم. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يكتشف لنا هذه الآية. واضح. لماذا؟ لنتوصل إلى أن الإسلام هو الحق وأن القرآن هو الحق والرسول هو الحق. ومع ذلك انظر إلى المؤامرة الخطيرة الآن في مشارف الأرض المغربة علمنا في العلم تجهيل العلم بأن تقطع صلة المخالفة. أتحدى أي حد يأتي بكتاب فيزياء أو ميكانيكا أو علوم أو طب أو هندسة أي كتاب معتمد طبعا مش كتب المؤمنين الذين يؤلفونها في أهل الإيمان بيألفوا لكن الكلمة عن الكتب المعتمدة في الكليات هل تجد إلا النادر الشاذ أن واحد ينسب الفعل إلى خالق سبحانه وتعالى؟ لا، الغدة الفلانية تفرز كذا والحركة الفلانية كذا، مفيش نسبة هذه الأشياء إلى الله سبحانه وتعالى، مع أنه ما تكون حركة ولا سكنة إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، وإلا بعلمه، وإلا بمشيئته، وإلا بإرادته. ومع ذلك قطع صلة العلم تماما عن الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن العلم هو أقوى مؤيد لدين الإسلام. العلم هو اسمه دين العلم كما ترون. الملاحدة الآن الزنادقة الصحفيين والأدراء الذين يطعنون في الإسلام الآن طعنا صريحا ويقولون إنه دعوة لتهذيب العقل. عقل إيه أيها المجانين؟ عقل ماذا؟ تأمل آيات الله إن في ذلك آيات لقوم يعقلون. هذا هو دين العقل ودين العلم ودين الحجة ودين البرهان. هم الذين لا يملكون إلا السباب والسفائل وأن يمشوا في ذيول أعداء الإسلام ويكونوا أبواقا يرددون طعنهم في سبيل الله وهم يبغونها عوضا. فعملية أنا أريدكم أن تقفوا كثيرا جدا عند هذه الآية. هو الذي يريكم آياته، يريكم آياته. فإذا كشف هذه الآيات وتوصيل هذه الآيات إلينا هو من عند الله، الله الذي يكشفها لنا ويحج علينا جميعا كي نصل بها إلى توحيده وأنه لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى. ألا ترى يعني إذا تأملت تركيب الذرة، الذرة ودوران الإلكترونات والمدارات وهذه الأشياء كلها، فالنظام الذي تجري به المجموعة الشمسية هو نفس النظام موجود في الذرة. يعني الذرة التي لا نراها لتناهيها في الصغر نظامها هو نظام المدرة التي لا نراها لتناهيها في الكبر. ألا يدل هذا على أن خالقهما واحد سبحانه وتعالى؟ إذن يعني قراءة العلوم الحديثة ليس تضيع الوقت وليس علما دنيويا. ما أسمي هذا علما دنيويا، هذا من ثم علوم التوحيد، لأن هذا عبارة عن أطلق يكشف لنا يعني إيه آيات الله. هذا الشرح لقوله تعالى هو الذي يريكم آياته. أنت إذا قرأت في الفضاء فأنت تطبق هذه الآية هو الذي يريكم آياته. ها؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. إذا درست في علوم الأسماك، علوم البحار، علوم التسريح، علوم الفسيولوجيا، علوم الأجنة، أي من العلوم التي تكشف هذه الآيات فهذا تطبيق لهذه الآية. هذا عبادة من أعظم العبادات وهي عبادة التفكر. التفكر والتفكر هذا ليس نافلة، هو فريضة. فريضة. والدليل أن الآيات الأواخر في سورة آل عمران والتي يقول الله تبارك وتعالى فيها إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه ويتفكرون. إيه؟ يتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إلى آخر الآيات الكريمة. طيب أين الدليل على الوجوب؟ أنا قلت أن التفكر في هذه الآيات واجب. وفي دليل على الوجوب في الآيات فممكن تكون بيمدح المؤمنين. نعم لا طب. أحسن هذا هو الجواب. نعم في حديث عن السيدة عائشة رضي الله عنها دخل عليها بعض الصحابة أو بعض التابعين يقولون لها يا أم المؤمنين حدثينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وقالت نعم نام ليلة من الليالي حتى مس جلدي جلده جلدي ثم قال يا عائشة غريني أتعبد لربي. اشتاق النبي عليه الصلاة والسلام للعبادة والصلاة. يا عائشة غريني أتعبد لربي فقلت والله إني لو أحب قربك وأحب ما يسرك. فقام عليه الصلاة يعني شرع في الصلاة فظل وهو في الصلاة طول الليل يبكي حتى بل لحيته ثم ظل يبكي صلى الله عليه وسلم حتى بل حجرة ثم ظل يبكي حتى بل الأرض. يعني معناها أن الملابس تتبعت من الدموع حتى كانت على الأرض. فإلى أن جاء بلال رضي الله عنه يؤذنه بصلاة الفجر فلما رآه بلال يبكي بكى. هكذا كان حبه للنبي